يحب الله إلا من يحبه الله إلا رسوله. وأما الصحبة على أهل جدة فهي دخل الناس في كل مكان. وليس في جدة أهل العرب بل في داخل الأمة وخارج الأمة. أسأل الله أن يبعد عن المسلمين وأن يوفق أهل هذا البصيرة والهداية وأن يمنحهم قيامه الصالحة وأسأل الناس. وليس أنهم جدلون بزيارة العلماء لهم في مدة وغيرها. والتعاون أبدا من التقوى والتسويف في الدين ولله بها الأسئلة. وأما التعاون مع الظروف مع بنك لهم وغيره فلم يقل هذا كذب. مثل التعاون مع أي بنك. إما ما يقع من المجاهدين هذا من طريق الحكومة. الحكومة أمرت من كان عنده مساعدة من المجاهدين أن يضع في البنك الأهلي أو بنك الرياض أو في محل الصبيعي أو محل الراجحي. ثم يسلمونها إلى المجاهدين. يعني معاملة في الحفظ فقط. يحفظونها سوف يجب للمجاهدين بأمر الدولة. أما تعالوا معنا أنها من المحبوحين. لكن إذا جاء حوالة من طريقهم نأخذها. إذا حوالة من المسلمين من المجاهدين ومن الصدقاء فأخذها منهم ولا أضر وجودها من طريقهم. نعم. نعم. ما معنى فيها شيء وهي الآن قد وضعي فيها جماعة العلماء لإزالة ما قد يشتبه من أخلاقها. أسأل الله يوفقهم. كل هذا السائل إذا كان فيه مسافر وصليت مع عام عاما المقيم لصلاة المغرب وعندما صليت المغرب أقمت لصلاة العشاء لحفرا من هذا الجائز عند التوجيه. لا أصلا صلى المسافر إذا كنا مسافر مع المجرمين المغرب ثم صلى بعد العشاء قصر صلى بعد وهكذا صلى معهم الظهر تماما ثم صلى قصر صلى العشاء قصر وسافر لا بأس بهذا. نعم لأن المسافر إذا صلى مع المقيمين أتم ثم يصلي الثانية قصام مع أخوان المسافرين. حتى تنصفوه على جريمته ويفضل عليه الهيئة حتى يوفق فيه شكر الله. نسأل الله الخير في ذلك. وسألت عن ذلك بعض المشائخ فقال لا يجوز ذلك أرجو إجابتي جزاكم الله خيرا. لا يعلم هذا شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله فارق لنا بينهما الحج المقبول فهو الزانب ولم يحدد حدا من العمرتين فاذا كان اناسا فالاثمان لهما وهما الحج عنه كله طيب. واذا جاء اخر العمرتين شيئا من الايام خف الاسلام وان النبي لم يحدد شيئا عن الاسلام والسنه. والعمره للقريب والغير القريب من العمل الصالح كالصدقه والدعاء في حديث ابن عباس أن سنة سمعه النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي يقول لبيك يا رسول الله الرسل والطلاق يطيبون والحج عن نفسك ولا الحج عن نفسك ثم الحج عن سبيل الله ولم يقل هذا الحج نافله له الله فريضه فدل ذلك على التوسع في هذا. وهكذا من سأل عن الحج يجيبه ولا يقول له الفريضه هذا يقول حج عن حج عن حج عن امي ويقول له حج عن عظيم ويقول هذا نافله ولم يقل له الفريضه نافله. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل انا رجل ولي اخوان واخوات وكانت والدتي قبل وفاتها تعيش معي ولها ام قليله وتسرح وتربو معي غنم وقبل وفاتها الحمد لله اوصفت بتوزيع غنمها على اولادي الصغار عندما تتوفى ولقد نفقدت الوصية فهل يجوز ذلك تريدون بالتفصيل جزاكم الله خيرا لأن بعض أخواني انتقلوا إلى الوصية. أزواجهم ولهم أولادهم وبناتهم أحياناً. إذا كان الله إذا كان الرسول يدخل فرقاً فإذا كان أهلها فقد يدخل فرقاً وأوصف ذلك إلى أولاده وليس قصد نصيح لك أنه إلى أولاده خاصة فلا بأس. أما إذا لك من الثلث فلا بد من رضا إخوانك وأخواتك بزيادة وظلوا إلا لا تستطيعوا بزيادة. وإن كانت النصيح لك وأن تخطط باسم أولادك حيلة فلا يجوز لك لأنه ليس لها تخطط بشيء. الرسول يقول اتقوا الله وأرجو بين أولادك عليه الصلاة والسلام. فالأزواج ما لها أن تعدل لكن إذا كان صدقا من أهل أولادك فلا بأس. إذا كان بقدر الثلث أما إذا زاد ذلك على الثلث فلا بد من رضا بقية الورثة. فظنوا أن ذلك الثلث له الزائد له أن يرغب إن كان ماتوا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل ما هو الصحيح في الوزن الذي على صدره؟ هذا هو الصحيح. السنه ان المصلي يضع يمينه على شمال على صدره ثم الركوع بعده. قال بعضهم عنده تحت السره قال بعضهم فوق السره قال بعضهم هذا واسع وسهل الامر فيه النزاع والخلاف والمعاداه تظهر في هذا التسامح لان الامر اختلفوا في هذا منهم يقول تحت السره ومن يقول فوق السره ومن يقول فوق الصدر. وقد يقع بعض بعض من بعض الناس يزعم في هذا وكهذا لا ينبغي لكن الافضل فوق الصدر. هل هو اللي جاء في الحديث الجيده فوق الصدر في حديثه ابي صالح الزوج الطالع عن الجيش حين يغير محمد وان كان في بعض الجنود لكن يهدي اشهد الله خلق النقطه وجاء في حد النفس الصحيح الطاغوس يعبد بعضها بعضها وهي قويه فالافضل في الحديث ماذا اذا دخل السره وفتواه اهل بلاده خاف من شر يقضون هذا الأهل جائب فلا بأس ولا بأس هذا بأس لا ينبغي في هذا تصديق والله من عادات من نعم. ليس لك أن تأخذ الربا وتسقى ولا كنت في حاجة التمس الطرق الأخرى تبصر بالإحسان الطيبين تبصر في العرف إلى أجل وبعها وهي اللي تسمى وعدة بسم الله وعلماء التورق تشتري سلعة من الأجل بسيارة وغيرها ثم تبيعها وتبقي حالها فما أخذ القرض بالربا فلا يجوز ولا كنت محتاج ولا للزواج أو لقضاء الدين ليس لك أن تقضي الربا أبدا. الله يسأل أكثر الشكر غير الرنا. هذا سؤال جيد فيها من تقتضي حقه فعليك أن تعالج حقك هو حكمة وكلام طيب ومسلم الحسن وأتاها ما يرضوها كانت تدعي أنك مقصر لحقها حتى ترضى أنت حتى تعرفه في التي أحسن لأن هذه فيها خير فيها دين. فإذا عرفت هذا الذي التي أحسن إن شاء الله ترجع إلى الصلاة وتستقيم فعليك بالنظام والكلام الطيب والحلم ومسلم الحسن والبذل والمال والسخاء وعدم البخل وفي البخاري الثاني وإذا استعنت بيع فيها لإصلاحها فلا بأس. أما إن كان مثل ما فيها وجاء بها جدها شرة فلا تكن له المثل ولكن دون سوى بينها فعليك بكلام الطيب والحلم ونصب الحسن وإرضائها بالمال وتقبل من الله جل وعلا وإن إرضائها بأن واجب عليها أن تقوم بحقك وأن تعاملك بالتي هي أحسن اعمل ما تستطيع من كلام طيب وهذا الأمر ينفع كل شيء مهما أنت أي مطلع. فلا أخشى نفسه فلا أخذ يسافر للدعوة للعلم الغالب تجيه الناس إلى الخير من أصحاب المسلمين هناك على قليلات المسلمين. أما للتغرج والسياحة أو للتجارة هو على حد النبي عليه الصلاة والسلام على بني المسلمين وصلت بين المسلمين. فالحدث هو خطر عظيم وليس خارجا عن بلاده من بلاد الإسلام إلا من وصل دينه. فإذا كان يظهر دينه ويبغض من الله ويعلمه الخير فلا بأس. أما سفر للتجارة مع عدم علم الدعوة إلى الله أو للسياحة والتفرج أو لغير هذا من الشؤون أو لطلب العلم وما بعد تأهل كالشاب الثانوي أو في القسم العام ولكن ما عنده من العلم يسوله ويحميه فلا يجوز له سفر. ولا ينبغي يسر بثلاث المسافرين ولا ينبغي للعقل يسر بذلك. فأسر الخلق بساعته من يضره فينبغي الحذر ويحفظ ربه على العافية ويبقى في محله الأمين يتعلم العلم يبدأ هو الله والتعاون على الخير مع إخوانه. فإذا حصل من العلم نفسه وردعه إلى الله في الأقليات الإسلامية ودعوة الناس الخير فلا بأس إذا كان عنده علم وعنده قطع وعنده حذر من أعداء الله. نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل عن الشيخ العربي رحمه الله تعالى وكلها في موضوع واحد تحكي مشكلة أخيه الذي لا يسمي إلا أنصار قليلة ومع ذلك تحكي معه العائلات المستعملة المخدرات والأسواق. يقول هل أكتب عن المخيفة المسحف والمسرحة عن هذا العام في آخر ما ذكر في الأسئلة؟ عليك نصيحتك تحذيرهم أنا فيه وتحذيرهم صلى في الأسرار وعليك هجره وهجرهم جميعا تحذيرهم إذا لدى معاه هذه الحالة إعلان في الصلاة وعمال الفسق. عليك أن تحذيرهم إذا لم يقبلوا النصيحة. لا تجالسهم ولا تدعوهم إلى بيتك ولا تقبل دعوتهم وأنكر عليهم. قد يحيطهم بالله وحصل على جماعة لهم معك ساعدون فضلوا لهم مع جماعة والنصيحة والتوجيه. فإذا استمروا على باطلهم فلا يجب خطوهم فالحذر من شرهم. وكذلك حذرهم الأفلام الرديئة والأفلام الخبيثة يعني شرها عظيم. أما إذا كانت أفلام صالحة في مجالات علمية وخير وينفع الناس فلا تشغلهم عليها وعلى الله يدعوهم بها. منهم من تطول إقامته ومنهم من يستطيع على حسب حاله المعاصي. لم يعفو الله عن بعضهم فلا يدخل النار كما قال تعالى وله ما دونه من يشاء لم يفع عن بعضهم بأعمال صالحة وكثرة خير ولكن من دخلها منهم فهم على أقسام وعلى درجات لكنهم لا يخلدون في ذلك الفرقان بل من كما اطمع فيه على مصر القاتل الزاني فهذا يخلد خلودا وهو نهاية وهكذا قاتل نفسه يعني خلود طويلة عقابة طويلة لكنها نهاية لا يخلد خلود الفرقان أبدا عند أهل السنة والجماعة ولكن الخلود الله أبدا مهما ما يكون له نهاية نسأل الله السلامة والعافية جزاكم الله خيرا وأعلم الله جميعا قال الله تعالى أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ما معنى كلمة ولي وما هي البشرى التي لهم وماذا يجب علينا نحن المسلمون نحو هؤلاء الأولياء الأولياء هم المؤمنون الله لا يملك أولياء الله لهم لا يملكون فسره بقول الذين آمنوا وكانوا يتقون وفي الإنسان وما كان أولياء إن أولياء إلا المتقون فأولياء الله عن الإيمان والرجال والنساء عن التقوى وطاعة الله ورسوله وقال هم أولياء ليسوا أهل خرافات الصوفية لا أولياء الله عن الطاعة الإيمان والتقوى وإن كان مزارعا وإن كان تاجرا وإن كان عبدا مظروفا لا فرق في ذلك من اتقى الله واستقام على أمره فهو ولي الله حرا أو عبدا رجلا أو امرأة تاجرا أو مزارعا أو حاببا أو طالب حلما ولا ذلك. أما خرافات الصوفية الذين يتعبدون بالبدع ويقولون أنه إلا الله فهذا جهل صرف وباطل وليسوا بأولياء الله لا أعلموا عن دينه ولا يستقيموا على أمره. الواجب على ما يحبه في الله الواجب على أنه يحب أولياء الله ويواليهم لأنهم أولياء الله محبتهم بالله حق ويحبهم بالله يرجع لهم بالصداقة والتوفيق وينتفع بعلمهم كان عندهم علم يستفيد بعلمهم فله البشرى فخلق الله الاخره البشرى في الدنيا بالامور الصالحه التي تتبع لهم كما قال عليه الصلاه والسلام ذهبت النبوه وبقت البشرات الى الرسول الصالح الى احد الاكرام وهكذا البشرى من الله في كتابه العظيم يكون رسوله بان الله بكلمه وله بكرامه وله في الاخره البشرى عند الموت يبشرهم بالجنه وعند البعث والنشور وفي القبر لانهم اتعوا الله ورسوله فاستقاموا على دين الله فهو بشرى كل ما في الاخره بجنة وكرامة والسعادة الأبدية. نعم. والله لا يقول. نعم. يقول هذا السائل سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو من سماحتكم توضيح التبرع لأحد أعضاء الجسم من مريض مستقص مقابل غزوة الإمام أو وجه الله تعالى لماذا تستحون جزاكم الله خيرا. أما التبرع بالدم فلا بأس به إلا الضرورة. ربنا كان احباها في السماء رسول الله عز وجل اما الاعضاء فما تبرع بقلبه او برئته او غير ذلك هذا محل خلاف بين العلماء والاصل وهم من اباحه لهم على ذلك وقال ان العبد ليس له السر في نفسه وليس له يقطع اعضاءه بل يملك الله عز وجل وليس له ان يفعل ذلك بنفسه لا بقريب ولا ببعيد وقال اخر من العلم انها تذهب في الموت تذهب ترابا فاذا نفع به بعض اخوانه وكما ينفعه بحاله الايمان والنجاه وكما يجوز نفسه في القتال في سبيل الله حتى يقتل وهكذا كان يجوز بشيء من اعضائه لاخي المحتاج وهكذا قال جماعه من اخواننا اما انا فعندي توقف ليس عندي هذا الجهل لان توقف هو جلاس ما عدا التبرع بالدم عند الضروره فلا باس ولا من الغره ولكن لا اخذ على ثمنه ورسوله ان اخذ من الجهل فقد الله يقول هذا السائل اذا سمعت شخصا يقول الدين يعود بالله تعالى فكيف يكون لك تقضي معه؟ شكر عليه وتاخذه لوراثه الامور ان تضل معك والاخوان تشهدون عليه بما فعلت ولا تفعل شيئا منك لكن تاخذه ان تضل معك والاخوان مع نصيحته حتى على التوبه الى الله عز وجل المبادره بالتوبه فعلى ولاه الامور ان يحذروا عما فعل وإن ظهر لكم التوبة السابقة والندم ورأيت الشكوى عليه فلا بأس إن رأيت منه ما يدل على الخير إن شاء الله وأنه جاهل وأنه تابع الرأي فيه وأظهر الندم ورأيت الشكوى عليه فأنه لا يعود فلا بأس. الله أكبر.